بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وقرة أعيننا وشاكرنا وحالنا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من بلدنا وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا الحفظ وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اجعل رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحلم إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. تفضل. قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. استجاب الله للدعاء وعاقبهم بتكميل 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا دعاء سيدنا موسى. بعدين قال فإنها محرمة عليهم. نعم. مين قال؟ قال فإنها محرمة عليهم 40. هل ترى يعني سيدنا موسى يخبر عن ربه أنها محرمة ولا ربي قال له فإنها محرمة؟ محتمل هذا وهذا. نعم. وأصل تيه في اللغة الحيمة. تيه قال من حتاها يتيه تيها وقال منه تاه يتيه تيها. نعم لله وتوها يعني يا إم أواوي. نعم نعم. إذا تحير قلت إذا تحير. نعم. وتيهته وتوهته بالياء والواو. نعم. والياء أكثر والأرض تيها التي لا يسير فيها إيمانه. نعم. وأرض تيه وتيها وأرض تيه وتيها يعني يتاه فيها يعني يضل من دخل فيها. ومنها تيه أتاويه على السقاط. تيه أتاويه على السقاط. تيه أتاويه على السقاط. تيه الضلال قالوا أرض تيه أي مضلة وأتاوي. تيه أتاويه على السقاط يعني أتاويه تيه على الضعفاء هي مو على كل إنسان. نعم نعم. قال آخر بتيهاء قصري والمطي كأنها فقد حزن الحزن فكانوا يسيرون في فراس فقليلة قليلة في قدر ستة فراس يومهم وليلتهم فيصبحون حيث أمسوا. يعني كانوا بنو إسرائيل ليل نهار يوم وليل مع بعض فيصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا. سبحان الله. يعني مكان الراوي يعني بيمشوا بلاو حول نفس المكان بيمشوا بيرجعوا على نفس المكان وبتصير هاي. حكى لي والدي الله يرحمه خاله كانوا بالشام بعدين صاروا أردنيين طلعوا وكان ما في شغل بالشام يعني طلعوا وصلوا على محطة على محطة محطة الانقطار بيروحوا لأربيت هني وصلوا يعني مساء مشيوا طول الليلة مشيوا صبحوا لحالهم بالمحل هذي مشيوا اللي انطلقوا منه. يعني صار كان اللي عليهم وبعدين سبحان الله صاروا تجار. ايه سبحان الله يعني اجت هموم على الناس واشياء والناس ما صار عليها شيء بيحكي عنه هذا نسأل الله لا في يبكي يفز بالليل إذا المخدة عم تعصر من الدموع خاله كان الله يرحمه بعدين ما شاء الله صاروا نعم إبا يعني يسأل الله العافية يعني شيء بيقهر لو بيو ضايعين شوي شوي أما يرجعوا لمحله نسأل الله العفو والعافية. يعني فلما جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. هذا هي أصلا يعني هي عقوبة الأصل فيها وبصير ابتلاء يعني إن شاء الله العفو والعافية. اللهم تولى أمرنا ولا تكلنا لأنفسنا. نعم. يعني سيارة مثل ما ربي قال وجاءت سيارة بدون سيارة يعني ما هي سيارة بدون سيارة. نعم سيارة نعم سيارة رقم 11 ايه أي عطانا زيادة معلومات هذا في رقم السيارة ما شاء الله. نعم أنا إذا كانت مرقم السيارات الله يخليناها إن شاء الله يا رب. وكانوا سيارة يعني شو بيقصد السيارة مو هلا بيقصد إنه كونوا يمشوا على أقدامهم هذا مسلم يعني ما يوقفوا من حيرتهم ما يوقفوا زيادة بالعقوبة نسأل الله العفو والعافية. نعم لا قرار لهم. نعم فكر شلون كان أولهم لما كانوا مع سيدنا موسى وبما كانوا موعودين وانظر ما كيف صار مآلهم وما صاروا إليه من إيش من معصيتهم لسيدنا موسى هدية معصية لله. وهيك الإنسان يعني عندما يطيع ربه بيكون بخير قدامه خير أكثر وإذا يعصي على العكس. وهذا مثال وعبرة لذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم اختلف أن كان معهم موسى وهارون عليه السلام فقيل لا لأن فيها عقوبة وقد كانت سنبتيه بعدد أيام أجل فقوبلوا على كل يوم سنة وقال تعالى تفرق بيننا وبين القوم الفاسق وقد قال تفرق بيننا وبين القوم الفاسق. نعم كلام عندك سؤال وقيل كان معهم نعم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل النار فرزا وسلاما على إبراهيم

فإنها محرمة عليهم عليهم يتيهون بعدين. نعم. قال ربيع بن أنس وغيره: إن 40 سنة غرق للتحريم، فالوقف على هذا على 40 سنة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. نعم. فعلى الأول إنما دخلها أولاد، قال ابن عباس، ولم يبق منهم إلا يوسف، لأنه عليهم لذلك دخلها أولاد. نعم. ولم يبق منهم إلا يوشع وكالة، فخرج يوشع في ذرياته إلى تلك المدينة وفتحوها. وعلى الثاني فمن بقي منهم بعد 40 سنة دخلوا. بعد 40 سنة دخلوا. ما صار وقف في هذه الآية؟ معلش كل الآيات عندما سلام وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه من له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ما في شيء. وروي عن عباس رضي الله عنهما أن موسى وهارون عليهما السلام ماتا في التين. هذا أنا كنت ونبأ الله يوشع وأمره بقتال الجبارين. نبأه يعني جعله نبيا. نعم. وفيها حبست عليه الشمس حتى دخل المدينة، وفيها أحرق الذي وجد الغلول عنده، وكان تنزل من السماء إذا غنم نار بيضاء تأكل الغنائم، وكان ذلك دليلا على قبوله، فإن كانت فيها غلول لم تأكل، وجاءت السباع والوحوش فأكلته، فنزلت النار فلم تأكل ما غنم، وقال إن فيه الغلول فلتبايعني كل قبيلة، فبايعته فلسخت يد الرجل منهم بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني كل رجل منكم، فبايعوه رجلا رجلا حتى لسخت يد الرجل منهم بيده قال إنه الغلول، فأخرج مثل رأس جمرة من ذهب، فنزلت النار فأكلت الغنائم، وكانت نار بيضاء مثل الفضة لها حديث، أي صوت مثل صوت الشجر وجناح الطير فيما يذكرون، فذكروا أنه أحرق الغال ومتاعه في غور يقال له الآن غور عابل، عرف باسم الغال وكان اسمه عاجل. قلت يستفاد من هذا عقوبة الغال قبلنا، قد تقدم حكمه في ملتنا وبيان ما أن من بهم من اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الأنبياء الحديث، أخرجه مسلم. وفيه قال: فغدا فأذنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، حبست عليه حتى فتح الله عليه. هذا يعني النبي يوشع صلى الله عليه وسلم. فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، فليبايعني قبيلة، فبايعته، قال فلصقت يدي رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول، فذكر نحو ما تقدم. نعم. إذا حبس الشمس يعني إيقاف الزمان. إيه. نعم. قال علماؤنا والحكمة في حرس الشمس على يوشع عند قتاله إصبع يعني لو بإيده ساعة ضل ماشي بس ما احنا بدنا نهار يطول طال حتى يدخل. نعم. قال علماؤنا الحكمة في حرس الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشرافه على فتحها عشية يوم الجمعة وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح أنه لو لم تحبس عليه حرم عليه القتال بأجل السلم. أيما. مثل يعني شهر حرام يعني. ويعلم به عدوه فيعمل فيهم فيعمل فيهم فيعمل فيهم السيف يعني يضربهم بالسيف فكان ذلك آية له خص بها. نعم. بعد أن كانت نبوته ثابتة بخبر موسى عليه الصلاة والسلام على ما يقال الله. نعم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وحجزنا فضيفتنا. نعم. وهذا يرد قول من قال في تأويل قوله تعالى وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. وآتاكم ما لم يؤتي الأصل من كلام سيدنا موسى آتاكم ما لم يؤتي أحد هلا شيء ثاني. نعم. نعم. ومن من قال إن موسى عليه الصلاة والسلام مات بفيه عمرو بن ميمون الأودي وزاد وهارون وكان خرجات فيه إلى بعض الكهوف فمات هارون فدفنه موسى فانصرف إلى بني إسرائيل فقالوا ما فعل هارون فقال مات قال كذبت ولكنك قتلته لحبنا له وكان محبا في بني إسرائيل فأوحى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى قبره فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتا ولم تقتله فانطلق بهم إلى قبره فنادى يا هارون فخرج من قبره ينفض رأسه فقال أنا قاتل فقال أنا قاتل قال لا ولكني قال فعد إلى مضجعك وصف. نعم. قال حسن إن موسى عليه السلام لم يمت بالسيف. نعم. قال غيره وإن موسى فتح أريحا وكان يوشع على مقدمته فقاتل الجبابرة الذين كانوا بها ثم دخلها موسى ببني إسرائيل فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم ثم قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق. قال السعلبي وهو أصح الأقوال. قلت قد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءه صفك فقطع عنه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن الثوى فله بما غطت يعني ظهر فله بما غطت يده كل شعرة إنسان. قال أي ربي ثم من؟ قال ثم الموت. قال فالآن يعني اختصار القصة يعني رجع وقال له نعم. أسأل الله أن يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. والله معروف يعرفون الأردني والفلسطيني مريت من جنبه أنا قالوا هون قبر سيدنا موسى الكثيب الأحمر هيك قالوا. نعم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد علم قبره وصف موضعه هذا قبل 67